بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكون إن شاء الله مسألة أخيرة وهي مسألة السهام بالموافقة. طيب، كم في المسألة؟ الموافقة أقرأ هنا أربع زوجات. ثاني أقرأ أخت شقيق كم؟ 12 أخت لأب 10 أعمام. طيب، المسألة من كم؟ من 12. أربع زوجات عندهم الربع، النصف، السدس، الباقي. 12 على 4 3 6 2 1. ننظر إلى رؤوس، هنا 4 رؤوس وهنا واحد رأس واحد، 4 رؤوس وهنا رأس واحد، وهنا 12 وهنا 10. الأربعة من الواحد هذه بينها نمسك الأقل، أقل الرؤوس ننتقل من أقل إلى أعلى. الأربعة من الواحد تداخل 4 1 4. الأربعة مع العشرة بينهم توافق بالنصف، 4 على 2 يعني على 2 تساوي 2، على 2 تساوي 5. تتوافق الأربعة مع العشرة، يعني الأربعة تقوي على 2 باثنين، والعشر بتقبل على اثنين بكم؟ بخمسة. بتضرب الخمسة مع الاثناشر، دي بيناتها مباينة، خمسة باثناشر بستين، تجعل أصل المسألة أو جزء السهم 60. طيب، تكون المسألة هكذا، تضرب هيكون جزء السهم كم؟ 60. يبقى عندك الأربعة مع الواحد دي بيناتها مداخلة أو بنات أن أربعة دخل في الواحد منقسم على واحد، ما بتحسبه لا نساب واحد. أصوم التصحيح لتعرف نصيب الواحد، الرأس الواحد كم يأخذ. الأربعة مع العشرة بينها موافقة بالنصف، أربعة مع العشرة موافقة بالنصف. طيب، على اثنين فوق الاثنين، عشرة على اثنين بخمسة، تأخذ الأعلى تضربه في شو؟ في 12، لأنه 5 و 12 بيناتها تباين 60. أو طريقة ثانية، تنظر في الأربعة وال 12، 4 على 12 بيناتهم شو؟ بيناتهم تداخل، 4 تنقسم على 12، نعم، على 2 فوق ال 2، وعلى 2 فوق الكم؟ فوق 6، تضرب 6 في العشرة ب 60. كلا الطريقتين بتديك في النهاية جزء السهم كم؟ 60. لكن بتبدأ بالأقل، أقل 4 مع العشرة بيناتهم توافق بالنصف، على 2 ب 2، على 2 ب 5 بيثبت الخمسة، تضرب 5 في 12 بتديك 60. بتضرب جزء السهم في كم؟ جزء السهم 60 في 12 بكم؟ ب 720. طيب، يلا 3 في 60 بكم؟ ب 180. و 180 على 4 بكم؟ ب 45. يبقى اي زوجه بتكون عندها كم؟ 45. صحيح؟ طيب، 6 في 60 360. الزوجه نصيبها 360. طيب، و 2 في 60 120. 120 على 12 10. ابقى نصيب كل اخت كم؟ 10. 10 في 12. طيب، 1 في 60 ب 60. وهو كم عم؟ يبقى اي واحد يكون نصيبه كم؟ 6. هتكون 6 في 10 ب 60. لما تجمع ستين ومئة وعشرين كم؟ مئة وثمانية ومئة وثمانين تلتمئة وستين سمئة وعشرين دي الموافقة. وما أظنها وافقت لكن مهم لا. هكذا جاء. لكن عموما في الموافقة بنشوف الرقمين المتوافقين في كم يتوافقان؟ أربعة مع العشرة بيتوافقوا بالنصف، أربعة على اثنين باثنين، خمسة على اثنين بخمسة، بتأخذ الأعلى بتضربه في شو؟ تضربه في الرقم الآخر. إذا هذه هنا فلو جمعت، لو جمعت كل هذه السهام، لو جمعت الخمسة وأربعين دي كلها اللي هي مئة وثمانين جمعتها مع بعض بتديك شو؟ تديك النتيجة النهائية اللي هو ده مصح العدد النهائي، ده جزء السهم وده مصح المسألة، ده اسمه مصح المسألة وده اسمه جزء السهم وده اسمه أصل المسألة، ده أصل المسألة. نعم دي الموافقة. طيب شوف ثاني مثال أخير نختم به، في مثال ثاني ضخم أمسح عليه، مثال في المباينة. ومثال المباينة يمكن أسهل من الموافقة، الرؤوس بينها تباين، بتعمل شنو؟ بتضرب عدد الرؤوس في بعض بس. أربعة خمسة ستة بيناتها تباين، بتضرب في بعض بتديك شنو؟ بتديك في النهاية أمسك من لي مثال المباينة. عندنا المباينة ده كله في قسمة السهام. طيب مثال المباينة أربع زوجات ممكن تخليه في الداخل، وين خليه في الداخل، خمسة بنات ثاني ثلاثة جدات كم؟ سبعة عم أعمام أشقاء ثاني هذول جزاتهم كثير. طيب يبقى أربعة زوجات وخمسة بنات ثلاثة جدات سبعة أعمام أشقاء. المسألة أول حاجة طلع الفروض، أول حاجة في قبل كل شيء بتطلع شنو؟ الفروض. شوف في كم فرض، أربعة زوجات عندهم كم؟ ليه أنتم؟ ثمانية. وخمسة بنات في كم؟ تلتين صح؟ ثلاثة جدات عندهم السدس صحيح؟ إن الباقي. المسألة من كم؟ إذا كان عندك ثمن وسدس من كم المسألة؟ من 24. طيب 24 على 8 3 16 اللي هي 24 على 3 ب 8 في 2 ب 16 24 على 6 وكم؟ ولا أربعة نعم واحد. لن يشوف رؤوس أصحاب الفروض، هنا في كم رأس؟ أربع رؤوس، وهنا خمسة، وهنا ثلاثة، وهنا واحد. العلاقة بين هذه الرؤوس ما هو؟ سبعة اسمح سبعة سبعة. ما هي العلاقة بين هذه الرؤوس؟ ما في شيء بروب بين أربعة وخمسة وثلاثة وسبعة، تعمل شنو؟ تضربه كلها في بعض، تاني تضربه في أصل المسألة بتجيك جزء السهم، تضربه في بعض بتجيك جزء السهم، جزء السهم. أربعة في خمسة بكم؟ عشرين في ثلاثة ستين في سبعة يكون عشرين. تضربه في أصل المسألة، في أصل المسألة في أربعة وعشرين دي بلالة. نعم قالوا جماعة أنا ما بي ما يتعود على حسابات، ستة في خمسة قال يجيب الآلة. نعم ها ستة في خمسة يجيب الآلة. 24 في 24 بكم؟ لا لا أكثر. 420 في كم؟ ب 10080 نعم كده. 420 في 24 صحيح الزخانة 2 4 8 4 صفر صفر 4 في 2 8 16 80 0 0 1 10,080 4 16 معك الواحد 10 10,000 كم 80 يلا بعد ده تاني احنا قلنا ان اذا السهم كم 420 صحيح تاني تضرب 3 في 420 بكم واحد يكون عنده قالب السريع 3 في 420 ب 1260 بتقسيم على 3 لا على 4 على 4 كان يجيك نصيب الزوجة الواحدة كم الكلام ده عشان نجيب نصيب الزوجة الواحدة 1260 على 4 ب 315 مش كده لو عندي 3 12 على 4 ب 3 نعم 315 يبقى نصيب الزوجة 315 الأربع زوجات 1260 طيب 5 بنات 16 في 420 بكم؟ بكم؟ لا أكثر من كذا 16 في 480 هذه آلاف بالآلة سريع بالضبط كم؟ 7,000 كم؟ 680 طيب على 5 بكم نصيبا؟ طيب 1300 لا 1300 لا أكثر ما صحيح أضرب 16 في 420 كم بالضبط؟ كم؟ 6,000 كم؟ بالضبط هي 6,000 وكم؟ 720 كذا يلا على 5 المفروض تساوي 1344 لأنه 6 على 5 1 5 وباقي 2 وباقي 2 نعم حيكون نصيب البنت 1344 الواحد ونصيب الخمسة 6,720 يلا 4,420 بكم 1,680 تقسيم على 4 على 3 كم 560 صحيح يلا 1,420 على 7 24 على 7 نصيب العام كم الواحد 60 لما انت تجمع 420 زائد 1,680 زائد 6,720 زائد 1,260 مفروض تجي 10,080 صحيح؟ واحد اجمع سعد 1,260 زائد 6,720 زائد 1,680 زائد 420 زائد 6,720 1,680 زائد 420 بالضبط كده 10,080 ده كده قسمة السهام 10,080 نعم طيب على كل أو ذاك بيكون جزء واضح وجزء ما واضح لكن بكثرة الأمثلة تتضح المسائل إذا كان في مباين أسهم طبعا إذا كان الرؤوس اتبع ما طلع الفروض وأصلا مسألة بيشوف الرؤوس تكتيبها 4 5 3 العلاقة منها متباينة فضربوا كلها في بعض بيجي جزء السهم تضربوا فيها أصلا مسألة بعد ذلك تاني تضرب السهام دي في جزء السهم الجديد 3,420 16,420 كده 4,420 وهكذا هنا دي طريقة المباينة خدنا المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة طيب إن شاء الله بكرة نأخذ السهام درس بكرة حيكون من الكتاب اللي بالمتن درس غدا حيكون مراجعة حيكون كالمراجعة لدرس اليوم لأنه حيكون عن باب السهام باب السهام قال فإن تكن من أصلها تصح فترك وتطوير حساب ريح وإذا كان صحت من أصلها ما دام تصحيح ابقى راحت فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من حولها بكرة إن شاء الله حنتكلم عن السهام اللي هي عندي مقدمة الآن هذه الأمثلة باعتبارها هي تمهيد لدرس غدا وهو السهام. بكرة وجه أربعة باكر نأخذ السهام، وبعد غد إن شاء الله الخميس نأخذ بقية الأبواب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في سؤال أخوان؟ أيوة. الزوج يأخذ الربع، الأبناء والبنات عندهم الباقي لذكر أصحاب المسيح. الربع من كل المال بعد ذاك بفضل الثلاث أرباع الباقي دي تقسيمها على الأبناء والبنات لذكر أصحاب المسيح. أي إنسان إذا اعتنى بأحد العلوم حتى لو كان أمي بتقدم، يعني بكون حل مسائل كثيرة. وغالب إذا كان أمي بكون عارف إنه الأب عنده الأم عندها كده عارف أن الوصول عام الوارثين من الرجال منه الوارثين من النساء منه بيحجب منه، يعني في الغالب يكون عارف الوصول عام. أما الحسابيات فلازم يدرسها. نعم، وعند الطريقة العلمية أحيانا ممكن توزع بدون، ممكن تكون توزع بدون ما تجي على المسائل دي. النتيجة بتكون واحدة، يعني أحيانا بتجيك المسائل دي، يعني الناس لو جابوا لك ورثة قال له 10 أعمام، 10 أعمام أول حاجة تطلع نصيب أصحاب الخروج، تطلعها خلاها كيمان كيمان كيمان. بعد ذاك القوم ده مثلا التلتين الورثة مثلا تكون قول تزعل البال عندهم تلتين، تزعل في جنيه كويس. قول البنات مثلا البنات 10 بنات، أول حاجة بتقول البنات عندهم التلتين اللي هو 6000 خدت على اليمن. ثاني الأبوين، الأب عنده سدس كده، الأم عندها سدس كده، طلعوا. بعد ذاك إذا كان أصحاب الفرض الكتار المال بتقسم على رؤوسهم، يعني التلتين دي اللي هي 6000 تقسيمها على 10، أي واحد يكون عنده 600، 6000 على 10 و 600 دايبيت 600 جنيه أو 600000 ده نصيبه. فهي أحيانا تحل بطريقة مبسطة، لكن ده عشان توضح الطريقة الحسابية ده، لكن بطريقة يعني بدون تقول يعني بالبلدي تحل ببساطة. يمكن تحل المسائل بدون ما تعرف الموافقة والمتأخر، ممكن تحل مسائل ميراث بدون ما تعرف المسائل دي، بس تعرف أهم شيء تعرف منو وارث وفرضه كم. بعدك طلعوا بقى واحد تدينه كله، بقى اثنين اقسم على اثنين، بقى خمسة اقسم على خمسة، حسب الرؤوس. اي نعم، ايوه. المزارع العمرية اذا كان في بدل الاب جد، المزارع العمرية اي نعم بحل محل غوات، الاب بياخذ الهين، الاب بياخذ الباقي، الام بتاخذ الثلث كامل، الاب بيشجل شيل الباقي، لان الجد ما في درجة الام. الأم في درجة شو؟ درجة الأب. إذا كان الجد مع الأم في العمرية تأخذ الأم الثلث كامل. ذكر فيه. ذكر هنا إيش؟